والعدة والردة تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطئ بالجميع. وهو قسمان، أحدهما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو الذي يقال إنه في معنى الأصل، وربما يقر به منكر القياس، إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مبينة إلا تعدد المحل، كقولنا إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر فالزبيب ملحق به. ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي فالتركي والهندي في معناه. الشيء الثاني أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم، كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح، فإن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة. فضلا اقلب الشريط.